بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 42 في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. وهذا المجلس هو المجلس 36 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. الحقيقة أن الموضوع الذي بين أيدينا وإن كان موضوعا يتعلق باللغة، إلا أنه يعني يمس الألفاظ القرآنية والآيات القرآنية، ويحتاج إليه المفسر حاجة ماسة، لأن هذه الضمائر قد تختلف في عودها وفي فهمها وفي دلالاتها، فاحتاج المفسر لفهم هذه الضمائر التي ترد في القرآن الكريم. وسيأتي مزيد بيان وأهمية هذا النوع عندما نقرأ في هذا النوع وندخل في تفاصيله. هذا النوع الذي بين أيدينا هو يتعلق بالضمائر. يقول المؤلف رحمه الله: قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. قاعدة الأولى قاعدة في الضمائر، يقول، لأن سيأتي الآن المؤلف السيوطي سيأتي بقواعد متعلقة بالضمائر، متعلقة بالجمع والإفراد وبالتثنية، قواعد كثيرة يحتاج إليها المفسر. هو جمع هذه القواعد، والسيوطي كما لا يخفى على الجميع يعني تميزا يعني دقيقا في الجانب اللغوي واهتمامه بالجانب اللغوي، وسيبرز هذا عندما نقرأ ونشوف طريقة السيوطي رحمه الله. أول شيء بدأ بالقواعد أو القاعدة المتعلقة بالضمائر. يقول: ألف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين. هذا الكتاب يعني لم يخرج أو لم يعثر عليه، وإنما عثر على شيء منه يعني ولم يخرج كاملا، وهو كتاب يسمى بالهاءات في كتاب الله. الهاءات يعني الهاء اللي هي الضمير، أو ما يكون أقرب ما يكون الضمير المتصل. طيب، يقول: وأصل وضع الضمير الاختصار، هذا هو الأصل، ولهذا قام قوله: أعد الله لهم الهاء لهم مغفرة وأجرا عظيما مقام 25 كلمة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. 25 كلمة لو أتى بها مظهرة لا يعني لو أتى بها لا أخذ المقام يعني أكبر وأوسع. وكذلك قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى أن قال: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره، ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. قال مكي: ليس في كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منها، فإن فيها 25 ضميرا، ومن ثم لا يعدل إلى المنفصل إلا بعد تعذر المتصل. يقول: لا نأتي بضمير منفصل إلا عندما يعني يتعذر علينا ذكر الضمير المتصل، فنذهب إلى المنفصل بأن يقع مثلا في الابتداء نحو إياك نعبد، أصلها نعبده أو نعبدك، فأتى بضمير المنفصل إياك، أو بعد إلا قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، يقول مرجع الضمير لابد له من مرجع أي ضمير يعود إليه ويكون ملفوظا به سابقا مطابقا نحو يعني يكون سابقا للضمير ومطابقا للضمير ونادى نوح ابنه الهاء تعود إلى نوح ومطابقة له مفرد مقابل مفرد قال وعصى آدم ربه إذا أخرج يده لم يكد يراها أو متضمنا له نحو اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل مع أنه لم يذكر فإنه عائد للعدل لكنه لم يذكر لأنه متضمن قال وإذا حضر القسمة أو القربة إلى أن قال فارزقوهم منه من ماذا؟ قال من المقسوم أين المقسوم؟ قال متضمن أو للدلالة للدلالة عليه دلالة عليه دالا عليه بالالتزام قال إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن لأنه يدل عليه التزاما فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال فمن عفي يستلزم عافيا أيوة عافيا أعيد عليه الهاء من إليه يقول وأداء إليه من هو أداء إليه قال إلى العافي قال أو متأخرا لفظا لا رتبة فأوجس في نفسه خيفة موسى الأصل فأوجس موسى في نفسه خيفة فتأخر موسى لفظا لا رتبة مطابقا له قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أو رتبة أيضا في ضمير الشأن والقصة ونعمة وبئس والتنازع أو متأخرا دالا عليه طيب عندنا ذكر أشياء كثيرة بس ما ذكر لها أمثلة يقول مثل ضمير الشأن والقصة أي ذكر المحقق قال كقوله تعالى وسيأتي هذا كذ سيذكره السيوطي قل هو الله أحد قالوا هو ضمير الشأن أي الشأن أن الله أحد أو فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا أي الحال والقصة هي شاخصة ونعمة وبئس نعمة رجل زيد هو زيد و أو نعمة هو زيد نعمة هو رجلا زيد أو ساء مثلا قوم يقول هنا والتنازع التنازع مثل جفوني ولم أجف الأخلاء جفوني من الأخلاء ولم أجف الأخلاء إذن أخلاء هنا فاعل لجفوني ولا مفعول به لم ولم أجف هذا ما يسمى بالتنازع جاء وحضر زيد زيد هذا هو الذي جاء يعني هو فاعل جاء أو فاعل حضر هذا يسمى بالتنازع يسمى بالتنازع طيب قال أو متأخرا دالا عليه بالالتزام نحو فلولا إذا بلغت الحلقوم ما هي إذا بلغت الحلقوم قال الروح كلا إذا بلغت التراقي أي الروح أو النفس لدلالة الحلقوم والتراقي عليها وحتى توارت بالحجاب قال ما هي قال الشمس كيف عرفنا قال لدلالة الحجاب عليها وقد يدل عليه السياق وقد يدل عليه السياق فيضمر ثقة بفهم السامع نحو كل من عليها فان كل من عليها فان يقول يضمر ثقة بفهم السامع كل من عليها عليها ما هو الأرض مع أنها لم تذكر ما ترك على ظهرها ولأبويه ومع أنه لم يذكر قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن قال ولأبويه لكل من لأبويه أي لأبوي الميت ولم يذكر ولم يتقدم له ذكر وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه نحو وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمره أي من عمر معمر آخر وإن كان مذكور المعمر لكن ليس المراد به المعمر هذا المذكور، لأنه لا يمكن أن يكون شخص يعني يعمر وشخص يعمر وينقص في نفس في آن واحد. طيب قال وقد يعود على بعض ما تقدم نحو يوصيكم الله في أولادكم، على يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال بعدها فإن كن نساء، أي الأولاد يكون جزء منهم نساء، يعني بعض ما تقدم، وبعولتهن أحق بردهن، بعد أن قال والمطلقات، لأنه يقصد بالرجعيات، أما البائنة فلا رجعة، فليس لها رجعة، والعائد عليه عام فيهن وفي غيرهن. طيب وقد يعود على المعنى كقول في آية الكلالة فإن كانتا اثنتين، على المعنى فإن كانت اثنتين، ولم يتقدم لفظ مثنى، فإن كانتا اثنتين في آخر السورة في في في آية الكلالة الأخيرة، قال ولم يتقدم لفظ مثنى يعود عليه، قال الأخفش لأن الكلالة تقع على الواحد والاثنين والجمع، فثني الضمير الراجع إليها حملا على المعنى، كما تقدم الضمير جمعا على من حملا على معناها. يقول وقد يعود على لفظ على لفظ شيء والمراد به الجنس، الجنس من ذلك الشيء، قال الزمخشري كقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يقول يعود على الجنس، ليس هذا الفقير ولا هذا الغني، وإن أولى بهما أي إن يكن غنيا، إن يكن هو واحد غنيا أو فقيرا، إما أن يكون غنيا أو فقيرا، قال فالله أولى بهما مثنى، يعود على جنس الفقير أو جنس الغني لدلالة غنيا أو فقيرا على الجنسين، ولو رجع إلى المتكلم به إن يكن هو لوحده. وقد يذكر شيئان ويعاد الضمير إلى أحدهما، والغالب كونه الثاني. يعني السيوطي رحمه الله يعطيك يعني يجمع لك أنواع الضمائر وأنواع عود الضمير واختلافاتها في القرآن الكريم، يقول قد يذكر شيئان ويعاد الضمير على أحدهما، والغالب كونه الثاني، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة أو الصبر، قال فأعيد الضمير إلى الصلاة، وقيل الاستعانة المفهوم من استعينوا، جعل الشمس والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، أي القمر، لأنه الذي يعلم به الشهور، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوا الله ويقدر ضمير ويقدر آخر، يعني يرضوا الله ويرضوا الرسول، أو أن يقال يرضي الله والرسول تابع. قال وقد قال هنا وقد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين نحو ويخرج منهما، منهما أي من البحرين المالح أو الملح يعني العذب، البحر العذب والبحر الملح، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من البحرين، وإنما يخرج من أحدهما أي من الملح، هذا على رأي، وهناك من يقول لا أنه يخرج حتى من الآخر. طيب قال وقد يجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغيره، وقد يجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغيره نحو ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني آدم، ثم قال ثم جعلناه نطفة، هذا ليس آدم وإنما ولد آدم، لأن آدم لم يخلق من النطفة. قال قلت هذا هو باب الاستخدام، ومنه لا تسع عن أشياء لا تسع عن أشياء تبدأ لكم تسعكم، لعل أراد بالاستخدام أن يستخدم الشيء مكان الشيء فيفهم أنه لا يراد به وإنما مجرد استخدام. قال لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألها أي سأل شيئا مثلها وليس هي, أشياء أخرى مفهومة, لأن الذين سألوها قبل غير الذي سألوا هؤلاء, ففرق بينهما. وقد يعود الضمير على ملابس ما هو له نحو إلا عشية أو ضحاها, أي ضحى يومها لا ضحى العشية نفسها لأنه لا ضحى لها. وقد يعود على غير مشاهد, على غير مشاهد محسوس, والأصل خلافه, نحو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قد يعود على غير مشاهد محسوس والأصل خلافه, نحو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فضمير له عائد على الأمر, وهو إذ ذاك غير موجود, لأنه لما كان سابقا في علم الله كونه بمنزلة المشاهد الموجود. ما معنى هذا الكلام؟ يقول قد يعود على غير مشاهد محسوس والأصل خلافه, نحو إذا قضى أمره فإنما يقول له كن. يقول له, له هذا وينه؟ غير موجود, غير محسوس. يقول إذا قضى, إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الشيء الذي يقول له كن غير موجود, لكن لما كان سابقا في علم الله كونه كان بمنزلة المشاهد الموجود. طيب, الأصل عوده على أقرب مذكور, هذا قاعدة, قاعدة في الضمائر أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور, ومن ثم أخر المفعول الأول في قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. قال ليعود الضمير عليه لقربه. أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ قال المفعول الأول شياطين, جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا لكل نبي, هذا الترتيب. لكن أخر الشياطين, أخر المفعول الأول شياطين الإنس والجن, أخره لماذا؟ قال ليعود الضمير عليه, يوحي بعضهم, من شياطين الإنس والجن, هذا هو المقصود. قال يعود الضمير عليه لقربه, إلا أن يكون مضاف, إلا أن يكون مضاف ومضاف إليه, يعني يقع مضاف, يكون هنا كاء تامة, يقع مضاف ومضاف إليه. فالأصل عوده للمضاف لأنه المحدث عنه, نحو أو نحو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو قلنا على قاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لقلنا لا تحصوها أي الله, لكن عاد إلى المضاف, عاد إلى المضاف, واضح, عاد إلى المضاف لأنه المحدث عنه أو المتحدث عنه. وقد يعود على المضاف إليه نحو إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا, أي موسى, وهذا هو الأصل. واختلف في أو لحم خنزير فإنه رجس, أو لحم خنزير فإنه رجس, فإنه رجس, إنه الضمير يعود إلى الخنزير ولا يعود إلى اللحم؟ اللحم هو رجس نجس أو الخنزير ذاته؟ فمنهم من أعاده إلى المضاف وهو اللحم, ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه وهو الخنزير. طيب, يقول قاعدة, الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتت. ولهذا لما جوز بعضهم في أقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم أن الضمير في الثاني للتابوت وفي الأول لموسى, عابه الزمخشري, يعني نقده الزمخشري, يقول أن أقضي فيه أي موسى في التابوت فاقضي فيه أي التابوت في اليم, هذا رأي. والزمخشري اعترض عليه وقال لا, هذا فيه تنافر مخرجا للقرآن عن إعجازه, الأصل الضمائر كلها موحدة متوافقة. قال الزمخشري في تفسيره والضمائر كلها راجعة إلى موسى, أن أقضي فيه أي موسى في التابوت فاقضي فيه أي موسى في اليم فاقضي به وهو في التابوت في اليم. طيب قال ورجوع بعضها على بعض إلى التابوت فيه هجنة يعني ما تقبله النفس أو نفرة لما يؤدي فيه لما يؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ومراعاته أهم ما يجب على المفسر. وقال في قول تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزر من؟ تعزر الرسول أو تعزر الله؟ الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، أي تعزر الرسول يعني تنصره، تعزير النصرة. الزمخشري يقول لا، المراد هو تعزير الدين، قال تعزير دينه ورسوله، ومن فرق الضمائر فقد أبعد. طيب قول تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يقول قد يخرج عن هذا الأصل قوله ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يقول فإن ضمير فيهم لأصحاب الكهف ومنهم لليهود، ولا تستفتي أي في أصحاب الكهف منهم أي لليهود، يقول هذا طبيعي يعني الأصل اتفاق الضمائر، لكن قد يأتي خلاف الأصل. ومثله ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا، سيئ بهم يرجع الملائكة، ضاق بهم ذرعا إلى قوم، يعني سيئ بهم يعني ساء ظنا بقومه، وضاق ذرعا أي بالملائكة. يقول قول تعالى إلا تنصروه، هذه الآية في التوبة فيها 12 ضميرا كلها للنبي إلا ضمير واحد يعود إلى أبي بكر، وهو فأنزل الله سكينته عليه. يقول قالوا عن الأكثرين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعني فإنه صلى الله عليه وسلم لم تزل عليه سكينة، يعني لم تزل عليه سكينة، السكينة معه، وإنما نزلت السكينة في ذلك الوقت عند خوف أبي بكر، وضمير جعل له تعالى نعم. وقد يخالف بين الضمائر حذرا من التنافر، نحو منها أربعة حرم، الضمير 12، الضمير للاثني عشر، ثم قال فلا تظلموا فيهن، أتى بضمير الجمع مخالف لعوده على الأربعة. يقول منها ماذا؟ من الاثني عشر، من الاثني عشر، 12 شهرا، منها أي من الاثني عشر أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن يعود إلى الأشهر المحرمة. طيب هذا واضح. الآن ينتقل إلى ضمير الفصل، ضمير الفصل ما هو ومتى يؤتى به؟ ضمير الفصل ما هو ومتى يؤتى به؟ ضمير الفصل ضمير بصيغة المرفوع مطابق لما قبله، تكلما وخطابا وغيبة، إفرادا وغيره، وإنما يقع بعد مبتدأ أو ما أصله المبتدأ وقبل خبر، كذلك اسما، نحو وأولئك هم المفلحون، الأصل أولئك مبتدأ والمفلحون خبر، فجيء بضمير فصل بين المبتدأ والخبر، وإنا لنحن الصافون أصلها، وإنا الصافون، فجيء بي لنحن، كنت أنت تجدوه عند الله هو خيرا، فيقول تطابق الضمير لما قبله من خطاب تكلم الخطاب والغيبة. طيب هؤلاء إن ترني أنا أقل، هؤلاء بناتي هن أطهر، الأصل هؤلاء بناتي أطهر، فجيء بضمير الفصل. طيب الآن سيأتيك يعني ما الفائدة قال وجوز الأخفش وقوع بين الحال وصاحبها، وخرج عليه قراءة هن أطهر بالنصب على أنها حال. وجوز الجرجاني وقوعه قبل مضارع نحو إنه هو يبدع، وجعل منه أبو البقاء، ومكر أولئك هو يبور على أنه يدخل أحيانا على الأفعال. قال ولا محل ضمير الفصل من الإعراب، ليس له محل إعراب، وله ثلاث فوائد. الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع، والتأكيد، ولهذا سماه الكوفيين دعامة لأنه يدعم به الكلام، أي يقوى ويؤكد. وبنى عليه بعضهم أنه لا يجمع بينه وبينه، فلا يقال زيد نفسه هو الفاضل، يعني ما يتبي مؤكد، لأن نفسه مؤكد. والاختصاص، وهذا أشهر شيء، الاختصاص، لما تقول وأولئك هم المفلحون، أي أخص أولئك بالفلاح، أي هم المفلحون لا غير، هذا هو الفائدة. يقول وذكر الزمخشري الثلاثة ولم يذكر الاختصاص. طيب ضمير الشأن والقصة ما هو؟ لما يقال لك ضمير الشأن ضمير القصة ما هو؟ يسمى ضمير، ويسمى ضمير المجهول. قال في المغني، مغني اللبيب لابن هشام، خالف القياس من خمسة أوجه: ضمير الشأن أو ضمير القصة، يقول أحدها عوده على ما بعده لزوما، يعود على ما بعده لزوما، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم عليه ولا شيء منها. والثاني أن مفسره لا يكون إلا جملة. والثالث ألا يتبع بتابع، فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل. والرابع ألا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخ. والخامس أنه ملازم للإفراد، ومنه ملازم الإفراد. ثم بدأ يذكر الأمثلة، يقول ومن أمثلته قل هو الله أحد، هو ضمير الشأن، أي هو الشأن أنه الله أحد. فإذا هي شاخصة أبصار، أي الحال أو القصة، إذا هي القصة أن أبصارهم شاخصة، فإنها لا تعمى، إنها أي الحال أو القصة لا تعمى الأبصار، فإنها هذه تعود إلى أي شيء؟ تعود لما بعدها، لأنه ذكر لك في الشروط أن تكون لكل ما بعدها. قال وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر به عنه، وتفخيمه بأنه يذكر أولا مبهما ثم يفسر. لأن فإذا هي مبهم، هي وشي؟ ما هي؟ ما قال شاخصة الأبصار، إذن هي الأبصار. طيب تنبيه، قال ابن هشام متى أمكن الحمل على ضمير الشأن فلا ينبغي أن يحمل على متى أمكن الحمل على ضمير الشأن فلا ينبغي أن يحمل عليه، ومن ثم ضعف قول الزمخشري في إنه يراكم، إنه اسم إن. يقول متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأن، فلا ينبغي أن يحمل عليه، يعني يقول الأصل أن لا أحمل على ضمير الشأن، يعني ضمير الشأن لا يلجأ إليه عند الحاجة، الأصل على أن لا نقول بضمير الشأن، هذا معناه. ولذلك ضعفوا قول الزمخشري إنه يراكم، قالوا إنه ضمير الشأن، يقول لا، إنه يعود إلى الشيطان. قال إن اسم إن ضمير الشأن، والأولى كونه ضمير الشيطان، ويؤيده قراءة وقبيله، إنه يراكم هو وقبيله، أي وقبيله بالنصب، وضمير الشأن لا يعطف عليه. طيب قاعدة، جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالبا إلا بصيغة الجمع، هذا أيضا قاعدة. هذه قاعدة أيضا. جمع العاقلات، الوالدات، المطلقات، الأزواج، هذه عاقلات. يقول لا يعود عليه الضمير إلا غالبا إلا بصيغة الجمع. عاقلة، المطلقات يتربصن، الوالدات يرضعن، زين. قال وقد يلد مفردا كقول تعالى وأزواج مطهرة، الأصل وأزواج مطهرات. طيب، وأما غير العاقل فالغالب في جمع الكثرة الإفراد، وفي جمع القلة غير العاقل. غير العاقل يعني في غير العاقل قال فالغالب في جمع الكثرة الإفراد، وفي جمع القلة الجمع. وقد اجتمع في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. يقول أما غير العاقل فالغالب جمع الكثرة الإفراد. الشهور جمع كثرة، الشهور جمع ذكرة وجمع كثرة، والأشهر جمع قلة مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، لأن لما كانت قليلة 3 أشهر أو أقل قال أشهر، فالأشهر جمع قلة والشهور جمع كثرة. يقول هنا جمع كثرة وأفرد فقيل شهرا في القلة وفي القلة الجمع. طيب شوف، يقول هنا إلى أن قال منها 4 حرم، ما قال منهن قال منها 4 حرم، فأعاد منها بصيغة الإفراد إلى الشهور وهي كثرة، ثم قال فلا تظلموا فيهن، وهذا يعود إلى الأشهر 4 وهي قلة. وقد ذكر الفراء لهذه القاعدة السر اللطيف، وهو أن المميز مع جمع الكثرة وهو ما زاد على 10 لما كان واحدا وحد الضمير، ومع القلة وهو 10 فما دونها لما كان جمعا جمع الضمير. طيب، قاعدة. يقول إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى، بدأ باللفظ ثم بالمعنى، هذا هو الجادة يعني الطريقة المعتادة في القرآن. ومن الناس من يقول، ثم قال في الأخير وما هم بمؤمنين، بدأ باللفظ يعني. ومن الناس من يقول راعى في الضمير من يقول ما قال يقولون، يقول مفرد، ثم قال وما هم مؤمنين كثير، قال أفرد ولا أولا أفرد أولا باعتبار اللفظ ثم جمع باعتبار المعنى، وهذا كثير. ومنهم من يستمع واحد ثم قال جعلنا على قلوبهم، ومنهم من يقول ألا في الفتنة سقطوا، ما قال سقط، قال علم الدين العراقي، ولم يجي في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلا في موضع واحد، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال فأنث خالصة حملا على المعنى، على معنى ما، قالوا ما في بطون، ثم راعى اللفظ فذكر فقال محرم انتهى. قال ابن الحاجب في أماليه إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى، وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ، لأن المعنى أقوى، فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ، ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف. وقال ابن جني في المحتسب لا يجوز مراعاة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى، وأورد عليه قوله تعالى لا يجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى، وأورد عليه قول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هنا راعى المعنى ومن يعش قال نقيض له ما قال لهم، ثم قال وإنهم الجمع راعى. نعم راعى النفس، قال وإنهم ليصدونهم، قال ثم قال ثم عاد مرة قال حتى إذا جاءنا فقد راجع اللفظ بعد الانصراف إلى عنه إلى المعنى، حتى إذا جاءنا المعنى مفرد، جاءنا أي واحد معنى جاءنا. وقال محمود بن حمزة في كتابه العجائب، هذا كرمالي، محمود بن حمزة كرمالي معروف تاج القراء، ذهب بعض النحويين إلى أنه لا يجوز الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى، وقد جاء في القرآن بخلاف ذلك، وهو قوله خالدين فيها أبدا، هذا المعنى، قد أحسن الله له رزقا، هذا اللفظ. قال ابن خالويه في كتاب ليس القاعدة في من ونحو الرجوع إلى اللفظ لا إلى المعنى، ومن الواحد إلى الجمع، ومن المذكر إلى المؤنث، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، ومن أسلم وجهه لله إلى قال ولا خوف عليهم. قال أجمع على هذا النحويون، قال وليس في كلام العربي ولا في شيء من العربية الرجوع من المعنى إلى اللفظ إلا في حرف واحد استخرجها ابن مجاهد، وهو قول تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وحد في من ويعمل يدخله، ثم جمع خالدين فيها، ثم وحد أقد أحسن الله له رزقا، ورجع بعد الجمع إلى التوحيد. طيب هذا ما يتعلق بهذه الضمائر. يعني الآن ينتقل إلى التذكير والتأنيث. يقول التأنيث ضربان، حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا إلا إن وقع فصل، وكلما كثر، يعني لما تقول جاءت الطالبات ما تقول جاء الطالبات، ما تقول جاء الطالبات، هذا هو الأصل، لا تحذف تاء التأنيث من فعله إلا إن وقع وفصل، وكلما كثر الفصل حسن الحذف والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعا. كيف ما لم يكن جمعا؟ يعني إذا كانت جاء بصيغة الجمع مثل القول تعالى وقال نسوة، قالوا أما غير الحقيقي، وأما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل أحسن، نحو فمن جاءه موعظة أصلها جاءته فجاز التذكير، قد كان لكم آية، قد كانت أصلها. طيب قال فإن كثر الفصل ازداد حسنا، فقول تعالى وإذ أخذ وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أخذ الصيحة فيه فاصل والإثبات أيضا حسن، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، يقول إثبات التاء وحذفها، فجمع بينهم في سورة هود، وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف، وستدل عليه بأن الله قدمه على الإثبات حيث جمع بينهما، ويجوز الحذف أيضا مع عدم الفصل حيث الإسناد إلى ظاهره، فإن كان إلى ضميره امتنع، وحيث وقع ضمير أو إشارة بين مبتدأ أو خبر أحدهما مذكر والآخر مؤنث جاز في ضمير الإشارة التذكير والتأنيث، كقول تعالى هذا، قال هذا رحمة، الأصل هذه رحمة، فذكر والخبر مؤنث لتقدم السد، هذا أي السد أو العمل وهو مذكر، وقوله تعالى فذلك برهانان، مع أن مشار إلى اليد والعصا وكلاهما مؤنث، قال تذكير الخبر فذلك هم برهانان، ما يقول فذلك برهانتان. وكل أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير حملا على الجنس، والتأنيث حملا على الجماعة، وقول تعالى أعجاز نخل خاوية خاوية أنث لأنها بصيغة الجمع، ويجوز لأن قال أعجاز أعجاز خاوية، ويجوز يجوز أيضا التذكير لأنها جنس أعجاز نخل جنس نخل أعجاز نخل منقعر. إن البقرة تشابه علينا أصلها تشابهت، السماء منفطر به لأن قال جنس جنس إذا السماء انفطرت، وجعل منه بعضهم جاءتها ريح عاصف أصلها عاصفة فذكر وأن في موضع آخر ولسليمان الريح عاصفة. وقد سئل ما الفرق من هو الذي سئل قال المبرد ما الفرق بين قول تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. شوف حقت وحق ليش ليش قال مرة حقت مرة حق؟ قال أجيب بأن ذلك لوجهين، لفظي وهو كثرة حروف الفاصل في الثاني والحذف مع كثرة الحواجز أكثر وأكثر، ومعنوي وهو أن من في قوله من حقت راجعة إلى الجماعة وهي مؤنثة ولقد بعثنا في كل أمة أمة. ثم قال ومنهم من حقت عليه الضلالة. طيب ثم قال ومنهم من حقت عليه الضلالة أي من تلك الأمم، ولو قال ضلت فتعينت التاء والكلمان واحدة والكلامان واحدان. والكلامان واحدان هنا قال والكلامان واحد، وإذا كان معناهما واحدا كان إثبات التاء أحسن من تركها لأنها ثابتة فيما هو من معناها. وأما فريقا هدى أي الأعراف فريقا هدى فالفريق في الأعراف مذكر، فريقا هدى مذكر، ولو قال فريق ضلوا ولو قال فريق ضلوا لكان بغير تاء. وقوله حق عليهم الضلالة في معناه فجاء بغير تاء، وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يدعو حكم اللفظ الواجب في قياس لغتهم إذا كان في مرتبة كلمة لا يجب لها ذلك الحكم. قاعدة في التعريف والتنكير، يعني سينتقل الآن إلى مسألة التعريف والتنكير. طيب هو سيتكلم عن التعريف والتنكير متى يكون معرفا متى يكون منكرا، وهذه مسألة ستطول بنا، فلعلنا نرجئها في اللقاء القادم. وقواعد التي مرت معنا يعني فيها بركة وفيها نفع، استفدنا ولله الحمد فائدة كبيرة من قراءتها، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم الجليل القدر. وقراءة فيه في الحقيقة قراءة يعني مهمة جدا ومفيدة، ولو أن الإنسان قرأه يعني مرة ومرتين وثلاثا يعني لا انتفع به انتفاعا كبيرا ولا وقف على أشياء كثيرة مهمة. والحقيقة الكتاب من يعد من أهم الكتب في علوم القرآن، وأنا أعيد وأكرر وأحث يعني الإخوة والأخوات على حضور هذه المجالس المباركة والاستفادة من هذه القراءة والتعليق عليها، ففيه بركة. لو لم يأتي تعليق لو قراءة مجرد قراءة استفدنا جميعا. عموما يعني نقف عند قاعدة التعريف والتنكير،